اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا سعاد لما تريد، يا مبدي يا معيد، يا محيي يا مميت، يا الله الذي لا الرحمن الرحيم. نعوذ بك من شر ابتسار مطري دلائل ومن دجال كذاب سارق الليل ومن جنودهم الملايين اينما كانوا واينما حلوا واينما تركزوا. نعوذ بك يا حي يا قيوم من كل الشيطانات والشياطين والجنيات والجنة الذين فروا من المعابد الولية الشيطانية ليستهدف عبادك وإمائك الموحدين من الإنس والجنة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. بسم الله جشانا عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من الملايين والملعونات الذين فروا من المعابد الوثنية الشيطانية المدمرة التي نسفها الجبار. بسم الله أصبحنا وأنسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تراه ولا تضام، وبسلطان الله المنيع المحتجب، وبأسماء الحسنى كلها هاربين من الهبائس ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسرن، ومن شر ما يخرج بالليل ويدخل بالنهار، ويدخل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرع وبرع، ومن شر انتصار شمطري تلين، وتشان كذاب سارق لين، ومن شر كل دابة لربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. تحصنا وحصنت جند الله والمقاتلين في سبيلها، تحصنا وحصنا كل المقاتلين المجاهدين في سبيل الله العلي العظيم. بالله الذي لا اله الا هو الهنا واله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وكفى، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا، اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا، وبك نصول ونجول، وفي سبيلك نقاتل الملايين ونستهدف القرى والمدن الإبليسية الدجالية في سبيلك يا عظيم، بمنك وجودك يا الله العظيم. وبلنا ألا نتوكل على الله وقد هداك سبلنا، ولا نصبرك على ما أذيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم ذا السلطان العظيم والمد القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، انصر كل المقاتلين المجاهدين الذين خرجوا في سبيلك يا عظيم، خرجوا في سبيل مرضاتك يا عظيم، خرجوا في سبيل وجهك الكريم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الواحد القهار، منزل الخراب والدمار على القرى والأذن الإبليسية التجارية، لا إله إلا الله الواحد القهار، منزل الخراب والدمار على القرى والأذن الإبليسية التجارية، لا إله إلا الله المنتقم الجبار الناسف وخاسف المعالم الوثنية الشيطانية، لا إله إلا الله المنتقم الجبار الناسف وخاسف المعالم الشيطانية والوثنية، لا إله إلا الله المنتقم الجبار الناسف وخاسف المعالم الوثنية الشيطانية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله القوي المقتدر هالك ومدمر المعابد ومن فيها من الكهنة الملائكة، لا إله إلا الله القوي المقتدر هالك ومدمر المعابد ومن فيها من الكهنة الملائكة، لا إله إلا الله الأحد الصمد مرسل جنده وملائكته للتنكيل بكل الملايين الغاوين المجرمين خطب المعابد الوثنية الماجنة الفاحشة الإبليسية التجارية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله الأحد الصمد مرسل جنده وملائكته للتنكيل بكل الملايين الغاوين المجرمين خذاب المعابد الوثنية الماجنة الفاحشة الإبليسية الدجالية، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله مهلك القرى الفيسية الضالبة ومن فيها من الملايين بياتا وهم قائمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله مهلك القرى الإبليسية الظالمة ومن فيها من الملاعين بياتا وهم قائمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله كما يحب ويرضى مستكف الأرض لعباده الصالحين لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ويرضى مستكف الأرض لعباده الصالحين مستكف الأرض لعباده الصالحين لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله حكما يحب ويرضى ناصر جنده والمقاتلين الذين خرجوا في سبيلها مبتغين مرضاته ورؤية وجهه الكريم لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله كما يحب ويرضى ناصر جنده والمقاتلين الموحدين الذين خرجوا في سبيله مبتغين مرضاته ورؤية وجهه الكريم لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر نصر عبده وغلب الملايين والجبابر وحدها وعز جندها لا إله إلا الله والله أكبر نصر عبده وغلب الملايين والجبابر وحده وعز جندها الحمد لله والله أكبر اجتمع جند الله وملائكته والمقاتلين المجاهدين في سبيلها في غزوات واقتحامات على مراكز ومدن وقرى إبليس رجل دجال العيال الحمد لله والله أكبر اجتمع بفضل الله جند الله وملائكته والمقاتلين المجاهدين في سبيله في غزوات واقتحامات على مراكز إبليس رجيم ودجال العيال الحمد لله والله أكبر بفضله ومنه وجودها اجتمع جند الله وملائكته والمقاتلين المجاهدين في سبيله في غزوات واقتحامات على مراكز إبليس رجيم طريد ودجال العيال الحمد لله والله أكبر تنسف المعابد اللعينة وتقام مساجد يذكر فيها اسم الله يذكر فيها الله يرفع فيها الأذان الحمد لله والله أكبر تنسف المعابد اللعينة الحمد لله والله أكبر تنسف المعابد اللعينة الحمد لله والله أكبر تنسف المعابد اللعينة لا إله إلا الله الواحد القهار تنسف المعابد اللعينة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف المعابد اللعينة وتقام مساجد يذكر فيها الله الحمد لله والله أكبر يرفع الأذان في أعراب كان فيها الوثنية والشرك والكفر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله والله أكبر يرفع الأذان في أعراب كان فيها الوثنية والشرك والكفر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف القرى الإبليسية الدجالية وتشيد عليها إمارات تقيم شرع الله تشيد عليها الإمارات الإسلامية تقيم شرع الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تنسف القرآن الإبليسية التجارية وتشيد عليها الإمارات الإسلامية تقيم شرع الله تقيم شرع الله. رايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسمع جند الله وملائكته داعي الله ويقتحم قرى الملايين التي قطر فيها الفزاء والفحشاء والوديع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسمع جند الله وملائكته يسمع جند الله وملائكتها داعي الله ويقتحم قرى الملايين التي كثر فيها البغاء والفحشاء والوديع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخمد فتن الكفار والمنافقين تخمد فتن الكفار والمنافقين تخمد فتن الكفار والمنافقين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يهزم جند إبليس الرجيم والدجال اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يهزم جند إبليس الرجيم والدجال اللعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. الغزوات المتتالية تتوالى والزحف يستمر بفضل الله ومنه وجوده على قرى إبليسية التجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. غزوات في السحاب والجبال والبحار والنجوم والكواكب والنجوم والكواكب والنجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. رجوم وشهب نازلة على القرى الإبليسية التجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. رشوب وشهب نازلة على القرى الإبليسية التجارية رشوب وشهب نازلة على القرى الإبليسية التجارية رشوب وشهب حارقة رشوب وشهب حارقة مدبر نازل على القرى الإبليسية التجارية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. شهب ورجوم نازلة على الملايين في كوكب المشتري وعطارد رجوم وشهب نازلة على الملايين في كوكب المشتري وعطارد رجوم وشهب نازلة على القرى الإبليسية البشرية على الملايين في كوكب المشتري وعطارد في نجوم الطرية نازلة على الملايين في نجوم الطرية وحزام عيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجوما وشهب نازلة على الملايين في كل الكواكب والنجوم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المؤيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجديد الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف ذلك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع البديع المغني البادئ الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل جزئيات المعارف التي لم يقتلوا في تدبير المعابد هناك اللهم انك العليم الخبير بكل جزئيات المعابد الذي لم يقتدوا في تدبير المعابد هؤلاء التي لم ينهاهما لم ينهاهما راه من دمار وخراب وقتل من ملايين اللهم انك العليم الخبير بكل جزئيات المعابد التي لم يقتدوا في تدبير المعابد هؤلاء التي لم ينهاهن ما راوه من دمار وخراب وقتل من ملايين هؤلاء الجزئيات المشركات الفاحشات التي رغم ما راوه من خراب ودمار من معابد وبرحمتك لم يقتدوا لكنهم زادوا في غيهم وطغيانهم ومكرهم وتوجهوا للموحدين من الصفقيين إلههم والتسلط عليهم بكل ما أنت أعلم به يا علام الغيوب يا الله العليم الخبير بجزئيات الخبيثات المشركات الفاحشات التي رغم ما راوها من دمار وخراب على المعابد التي كانوا فيها رغم ما راوه يا عظيم من خراب ودمار لكنهم لم ينتهوا يرجعوا على كفرهم وشركهم لم ينتهوا ويتناهوا على ما هم فيه بل زادوا في غيهم وطغيانهم ومكرهم وتوجهوا للموحدين من الصفقين لإلههم والتسلط عليهم لكل ما أنت أعلم به يا الغيوب اللهم أنت العليم بمكان كل منعون من هذه الجزئيات المنعونات جزئيات المعابد اللهم أنت العليم الخبير بكل أجسام عبادك ولذلك الذين تسلطت عليهم في هذه الأيام جزئيات المعابد التي اخترقنا أجسام عبادك وولائك اللهم أنت العليم البصير من فوق سبع سماوات تعصي هذه الملعونات تعصي الجزئيات الملعونات عليم خبير بهم وكيف يموجون ويسكنون أجسام عبادك وولائك اللهم إنا نسألك من أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تتم تدمير كل المعابد الشيطانية أينما كانت يا عظيم أذن لجندك وملائكتك يقبلون كل الملايين والملعونات في هذه المعابد سواء كانت هذه نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تتم تدمير كل المابد الشيطانية نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك يا عظيم أن تنزل الخراب اللهم تدبرها تدبيرا أينما كانت فوق الأرض أو تحت الأرض أو في نجوم أو كواكب يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم أنت جد من جدك وهي جد من جدك يقدمون كل الكهنة الملاعين وخدام هذه الممالك البعيدة اللهم دبرها وارزقها يا حي يا قيوم نحمدك حقا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم على ما انزلته من خراب على المابدة اللهم زدهم خرابا على خراب يا عظيم دمر كل المابد الشيطانية الدجالية يا عظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنشئ يا عظيم أن تنشئ وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذاب وحريق أن تنشئ إنشاءً الآن وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذاب وحريق أنادي الله أنادي الله القدير أنادي الجبار القريب مجيب الدعاء سميع الدعاء المنتقم الجبار أناديك يا الله العظيم أناديك يا حي يا قيوم أناديك يا الله العظيم أناديك يا من تقول للشيء كن فيكون أناديك يا مالك كل شيء أناديك يا خالق كل شيء أناديك يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم أناديك يا حي يا قيوم أن تنشئ لنا وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذابٍ وحريق أن تنشئ لنا وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذابٌ وحريق أنادي الله العظيم أنادي ربي العظيم أنادي الله العظيم أناديك يا الله اللهم انشئ لنا وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذابٍ وحريق بحولك وقدرتك انشئ لنا وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذابٍ وحريق يا عظيم انشئ لنا وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذابٍ وحريق يا جبار يا من يقول للشيء كن فيكون قل لي وادٍ صحيحٍ فيه نار وعذاب وحريق أن يكون لنا يا عظيم يا الله الجبار يا الله القدير بقدرتك يا عظيم الذي قدرت بها على جميع خلقك أن تحضر كل جليات مالك لبلاد لم يسلمنا ولا خير فيهن الذين يحاربونك في عبادك وولايك الموحدين الذين يحاربون القرآن الذين يحاربون العفة الذين يحاربون الصلاة الذين يحاربون الدين الذين يسلكون الدين الذين تسلطوا وكابلوا على كل ما تعلم به عظيم الذين تشرعوا على الألوهية الذين تشرعوا على ملكوتك اللهم يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك أن تحضر كل جمنيات العابد لكن يسلمنا ولا خير فيهن التي رأينا العذاب وخراباها به من هذه المعابد لكنهم كابر وزادوا في غيهم وتسلطهم وظلمهم اللهم يا حي يا قيوم أحضرهم إلى وامل صحيح فيه نار وعذاب وحريق اللهم اصحبهم من أي مكان كانوا فيه من أي جسم كانوا فيه واحضرهم وجمعهم في هذا الوادي الصحيح الذي فيه نار وعذاب وحريق أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب من أي مكان كانوا فيه هذه الشجيات الخبيثات اللهم اسحبهم من أي مكان كانوا فيه هذا واحضرهم وشفعهم في هذا الوهن الصحيح الذي فيه نار وعذاب وحريق يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اسحبهم من أي مكان كانوا فيه هذا وأحضرهم وشفعهم في هذا الوادي الصحيح الذي فيه نار وعذاب وحريق اللهم اسحبهم من أي مكان كانوا فيها وأحضرهم وشفعهم في هذا الوادي الصحيح الذي فيه نار وعذاب وحريق اللهم أنت العليم بالملاعين الذين وجهوا شجنيات المعابد لاستهداف الموحدين اللهم اسحب واحضر كل لين منهم الى الوادي الصحيح الذي فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تشبع ملعونات وملاعين المعابد اينما كانوا ويحضروا الى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل ملعونات وملاعين المعابد أينما كانوا ويحضروا إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل ملعونات وملاعين المعابد أينما كانوا ويحضر إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل ملعونات وملاعين المعابد أينما كانوا ويحضر ويحضر ويحضر ويحضر ويحضر ويحضر إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل ملعونات وملاعين المعابد المشركين الكافرين الذين لم تنهاهم واحدة بأخرى الذين رأوا عذاب الله نازل عليم وقراب نازل من الجبار على المعابد لكنهم هادوا وكفروا وسلطهم على الموحدين من الإنس والجن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجمع كل ملعونات وملاعين العابد المشركين الكافرين الطاردين المصرين على الظلمة أينما كانوا ويحضروا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى وجه صحيح فيه نار وعذاب وحريق أنادي الله العظيم أنادي الله القادر المقتدر أنادي الله الشهيد أناديك يا الله العظيم أن تشفع بقدرتك وحولك يا عظيم أن تشفع كل ملوذات المعابد وملايين الملابد أن تشفعهم يا عظيم وأن تحضرهم بحولك وقدرتك إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد القادر المقتدر تجمع كل ملعونات وملايين المعابد أينما كانوا ويحضر إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أينما كنتم في هذه الأجسام يا ملعونات أينما سكنتم في الأجسام في الأرحام في خلف الرأس في الذراع الأيسر أو العورات أو في الأرحام أو في البطون أينما تواريتم واستبيتم أينما تتحصنون وتعتدون أينما فررتم تحصنوا إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بحول الله وقدرته تحضر لنا إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشرع ليالينا وملونات المعابد تحضر إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. نعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يهدبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يهدبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم بحولك وقدرتك يا علي يا عظيم يا علي يا حكيم يا الله القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تشفع كل ملعونات وملاعين العابدين ما كانوا ويحضر إلى وادي الصحيق لا يستطيعون نصره الله شيئا وأولئك هم وقود النار.

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنبى والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم ندعوك يا عظيم أن تشفع كل ملعونات وملاعين المعابد وجنات الجاه اللعين أينما كانوا وحضرهم إلى وادٍ صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفع كل ملعونات وملاعين المعابد أينما كانوا ويحضروا إلى واد صحيق فيه نار وعذاب وحريق ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكما أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل ملعونات وملائكة المعابد أينما كانوا ويحضر إلى وابر صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل ملعونات وملائكة المعابد أينما كانوا ويحضر إلى وابر صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجمع كل ملعونات وملاعين المعابد أينما كانوا ويحضر إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر كل المعابد الشيطانية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدمر وتنسب كل المعابد الشيطانية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدبر وتنسب كل المعابد الشيطانية الدجالية اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكرمك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنقي أجسامنا وعبادك الموحدين من هؤلاء الشيطانات الجنيات الملعونات اللهم واذهب واشفط وجمع كل هؤلاء الملاعين والملعونات المعابد اللهم واحضرهم الى وابر صحيح فيه نار وعذاب وحريق اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحفور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى لإبراهيم كنانيدا إنك حميد مجيد. اللهم إني أستودعك يا عظيم أستودعك كل إخواني وأخواتي الموحدين من المفقدين. اللهم إني أستودعك كل المقاتلين المجاهدين في سبيلك الذين خرجوا في سبيلك والذين يحضرون للخروج في سبيلك يا عظيم والذين يحضرون للخروج في سبيلك يا عظيم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.